فلنشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما شاء الله. فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. بركه القران العظيم وبركه الرسول الكريم. اللهم بلغ الكتاب ما قراناه ونورا نحرمناه هديه واصله منا الى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح ازواجه واولاده واصحابه واتباعه ومشايخنا والوالدين والملاه حق علينا. اللهم اصحنا وارفعنا بالقران. اللهم اجعل حجه لنا لا حجه علينا. اللهم وفقنا منهما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.